بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن مما يجب على المسلم استحضاره والتفكر فيه يوم لا بد قادم، ويوم كلنا فيه موقوف، ذلك الموقف الأكبر، يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون، فينتظرون فصل القضاء والحكم بين الخلائق، ليصيروا إلى منازلهم، إما إلى نعيم مقيم أو إلى عذاب أليم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ففي ذلك اليوم عباد الله يجمع الله جميع العباد، كما قال عز وجل: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال جل وعلا: يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. وقال سبحانه: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. عباد الله، ويستوي في هذا الجمع الأولون والآخرون، فالكل مجموعون إلى ذلك الميقات العظيم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ولن يتخلف عن هذا الجمع أحد، من هلكوا في أجواء الفضاء، ومن ضلوا في أعماق الأرض، ومن أكلتهم الطيور والسباع، الكل سيجمع ولا مفر من ذلك. يقول عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويقول سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ويقول سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وسيجمعون عباد الله على أرض غير هذه الأرض. يقول عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وقد بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم صفة هذه الأرض التي يجمع عليها الناس، ففي صحيح البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد، أي على أرض مستوية، لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، ولا جبال ولا صخور، وليس فيها علامة سكنى أو بناء. عباد الله، ويجمع الناس في ذلك اليوم حفاة لا نعال لهم، عراة لا لباس عليهم، غرلا أي غير مختونين، بهما أي ليس عندهم مما يمتلكونه في هذه الدنيا شيء. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ قوله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي الصحيحين عن عائشة